إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معكم مياد الفيشاوي. يوم السبت والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك زميلي. وطبعا زي ما متعودين دايما في مواجهة بنتابع معاك الأخبار وبنحللها، سواء سياسية الاجتماعية، بنتابع معاك الشائعات. النهاردة شفت يعني وسمعنا دلوقتي في موجز أنباء الواحدة الشائعات موجودة، بس خليني أبدأ مع حضرتك بالإنجازات. خليني هنا نوضح أو نفكر الناس انه القضايا الشأن العام لازم تتشرح، لازم تتقال فيها بعض التفاصيل. نعم. الشائعات لازم تتشرح برضو، ما ينفعش او احنا من انصار انه ما ينفعش الاشاعة ننفيها وخلاص. أيوه. لازم نشرحها، واحيانا بيبقى لها جذور. في بعض الاشاعات بيبقى لها جذور، وفي بعض الاشاعات المزمنة اللي هم بيسموها في علم الاشاعة الإشاعة الطائرة، يعني اللي بتختفي تظهر تاني ترجع تاني، لازم فيها تانية، لازم نشرحها تاني. طيب ممكن بعد الفاصل اللي نسمعه دلوقتي مع حضرتك نتكلم عن أول خبر. احنا متعودين نبدأ بالإنجازات تدريجيا نصل إلى الشائعات. بعد الفاصل فضل. نبدأ حوارنا. اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، القصر عندي أحب وأجمل الأشياء. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، القصر عندي أحب وأجمل الأشياء. بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وتلتفت تلديني جنبها في القلب. مصر النسيم في الليالي وضيعني الفل، ومرايا بهتان على القهوة أغرب وطل. مصر النسيم في الليالي وضيعني الفل، بالصحفي الأستاذ أحمد رفعت. نبدأ حوارنا مع حضرتك بآخر أخبارنا عن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وجولته لمدينة الإسكندرية ومصانعنا في إسكندرية. الحقيقة أنه جولة رئيس الوزراء والوزراء كلهم بصراحة بين العالمين بين الإسكندرية ملحوظة، بس لو اتكلمنا النهاردة أو دلوقتي عن جولة السيد رئيس الوزراء في مدينة الإسكندرية. هو طبعا سافرنا اسكندرية. لا، هو لازم نسافر لانه هذه الجولات بتدي جرعات عمل قويه ودفعات الى الامام. يمكن كمان اتاخرت كثيرا، لكن الحمد لله ماشيين دلوقتي في الطريق الصحيح. قلنا قبل كده انه ملف الصناعه ملف ما هوش سيء زي ما الناس بتصوره. نعم. لكن ما هواش زي ما بنأمل وبنتمنى، لأنه يعني مش هيبقى لنا مكانة بين دول العالم إلا بالصناعة. 32% من حجم العمالة، عدت 16.1%، يعني دخل على 17% من حجم الناتج الإجمالي المحلي. الإسكندرية لوحدها في بعض الإحصاءات بتقول إنه 40% من الناتج الإجمالي المحلي المصري الصناعي موجود في الإسكندرية، 10 مناطق صناعية الحمد لله، برج العرب الجديدة، مرغم بحري، مرغم إبلي، منطقة صناعية بالعجمي، أم زغيو، النصرية الصناعية، النهضة الجديدة، المنشية الجديدة، سبيكو. يعني لو قلنا رقم يا استاذه مياده ممكن الناس ما تصدقش انه مساحه المصانع في اسكندريه 92 مليون متر مربع، 92.5 كمان مليون متر مربع، مليون متر مش مليون كيلو عشان بس ما حدش يقول الراجل ده بيقول ايه. لكن دول فيهم اكتر من 1493، يعني اخر احصائيه بتتكلم على 1493 مصنع موجودين في الإسكندرية بينتجوا. فطبعا تستاهل الزيارة، تستاهل المتابعة. أيوة. لما يبقى بلد بيتقال عليها 40% من الناتج الإجمالي المحلي الصناعي يبقى تستاهل الزيارة، لأنه يعني أنت كده دخل على نص يعني الإنتاج الصناعي المصري. اللي هو السنة اللي فاتت الحمد لله يعني كان مجمل الصادرات المصرية غير البترولية 35 مليار 361 مليون جنيه، مليون دولار قصدي. فطبعا رقم احسن من الاول، بس مش هو اللي كمان عايزينه، وعايزين اكتر، نفسنا نعدي خلال يعني السنتين اللي جايين 50 مليار، ونزحف الى 100 مليار دولار باذن الله، اللي هي حلمنا كلنا. لذلك يعني أستاذ أحمد النهاردة رئيس الوزراء صرح أنه نقدم كل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في مجال الصناعة، وبتعمل الحكومة على إزالة أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين في سبيل تنفيذ أي توسعات جديدة. وده طبعا كان في جولة رئيس الوزراء النهاردة تفقدية في عدد من المصانع بالمناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية. أنا عندي سؤالين. سؤال الأول عن المستثمرين الجادين، وهل المستثمر في مستثمرين مصريين وأجانب؟ فيعني زي ممكن نجذب الاثنين، وأكيد التسهيلات هنا غير التسهيلات هنا يا أستاذ أحمد. ثالث حاجة، إيه هي المناطق الحرة في الإسكندرية وتعرفها إيه؟ بص، هو طبعا الحمد لله السنة دي، يعني احنا بنتكلم على السنة دي اللي هي يعني قفلت، اللي هي 2023، هو العام المالي من يعني يونيو. ما بس انت احيانا عندنا طريقتين لقياس السنة وخصوصا الاستثمارات. ممكن تقول، وده بيحصل حتى مع قناة السويس، ممكن تقول العام المالي وممكن تقول عام كذا، وتقفل السنة بالسنة السابقة يعني. فاحنا الحمد لله 2023 قفلت واحنا جايلنا استثمارات برصيد، استثمارات مباشرة. استثمارات مباشرة يعني ايه؟ يعني اموال جاية من دولة الى دولة اخرى، يعني اموال جايلنا من خارج مصر اللي جوه مصر عشان تعمل مشروعات جديدة او تشتري مشروعات قائمة، مش بتحسب منها الاسهم او تحويل الأوراق المالية، لا، استثمار مباشر، يعني يتيجي تعمل مشروع يتشتري مشروع قائم. أيه. ده بلغ السنة اللي فاتت 2023 9.841 مليار دولار، وده يعادل 18.6% أستاذة ميادة من حجم الاستثمار المباشر في أفريقيا كلها. أيه. يعني تقريبا مصر لوحدها واخد أكتر من 18% من يعني دخل على 20%، يعني دخل على خمس الاستثمار المباشر في أفريقيا كلها. احنا واخدين هذا الرقم 9.841 مليار دولار من اصل اقل من 13 مليار جاي لشمال افريقيا كله، يعني دول شمال افريقيا دي كلها جالها اقل من 13 مليار، احنا لينا فيهم 9.841 مليار دولار امريكي استثمارات اجنبيه مباشره. ففي رقم، في رقم كان في عندنا تشريعات عايزه تتعدل للأسف، كان عندنا تشريعات كتير سيئة بتعطل الاستثمار، أغلبها تعدل، باقي بس مسألة الروتين والبيروقراطية ومكافحة ما تبقى من فساد، لأنه أحيانا ولسه كان حتى رئيس الوزراء في المؤتمر الشهري من عدة أيام أطلقوا مصطلح جمهورية صغار الموظفين، اللي هم ممكن يعطلوا المياه السيرة وممكن يعطلوا الأوراق المهمة. يبقى أنت عاملة تشريعات، يبقى أنت القرارات الوزارية صادرة، يبقى أنت واخدة موافقات الدنيا كلها، ويجي صغار موظفين يعطلوا الدنيا كلها. وتعطيل صور من صور الفساد يا دكتور يا أستاذ أحمد، يعني الواحد بيبقى قاعد بيعمل حاجة، بياكل بيفطر بيعمل حاجات مش شغله، وبيروح يسيب مكتبه ويعمل حاجات تانية، وفي ناس جايين من أماكن بعيدة جايين يخلصوا مصالحهم وبتتعطل. بتتعطل، ده كان بيحصل بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب، لكن الخسران في النهاية هو الشعب المصري والاقتصاد المصري. النهاردة هو يعني رئيس الوزراء ابتدى أو الدولة ابتدت تضع أيديها على مواطن الخلل، نتمنى أنها ما تسيبهاش إلا ما تخلص عليه. هي الرقمنة ساعدتنا يا أستاذ أحمد، الرقمنة دخول التكنولوجيا ساعدتنا في القضاء على شكل من أشكال التعطيل أو الفساد، خلصت جزء من عنصر الوقت، ابتدى عنصر الزمن أنجزت يتغير يعني. أنجزت، لكن ما هو مين برضو اللي بيستخدم الأجهزة؟ ما بشر برضو. فإحنا محتاجين يعني هذه الفئة من صغار الموظفين أو من الطبقة الوسطى في جهاز الإدارة المصرية أنه نواجههم بكل قوة، لأنه وجود نائب لرئيس الوزراء للشؤون التنمية البشرية ده يساعدنا؟ طبعا طبعا بلا جدال، في زي ما حصل مع عنصر بعض المعلمين، زي ما حصل مع بعض الخطباء الأوقاف، في دورات تدريبية مكثفة، أعتقد أنه جهازنا الإداري محتاج هذه الدورات، خصوصا في الفئة من المديرين العموم ونازل، هي دي الفئة اللي ممكن تبقى عاملة مشاكل في الجهاز الإداري كله، وحتى معطلة مصالح الناس في الخدمات. يعني تروح تطلعي ورقه من الوزاره من الوزارات الخدميه يعطلوا لك المراكب السيره، مش بس المستثمرين ولا المستثمرين الاجانب، لا ده ممكن المواطن المصري نفسه بقى بيعاني ويروح مره واثنين وتبز. يعني انا شو يعني الدوله، يعني بمناسبه الكلام عشان بس الناس تعرف حجم الماساه دي وانها لازم تتحارب بكل قوه، الدوله وان شاء الله انا هنقول ال20 فئه في حلقات جاية لما تقرب، يعني لما يقرب العام الدراسي، الدولة مطلع قرار بإعفاء 20 فئة من المصروفات الدراسية. ناس كتير من الغلبة ما يعرفوش، يعني في ناس من المستفيدين من هذا القرار ما يعرفوش ان هم فئة مستثناة من المصروفات الدراسية. في بعض الفئات بتحتاج ورقة من وزارة تانية تثبت انها يعني ظروفها تستاهل الإعفاء. الناس تبقى ست غلبانة رايحة يطلعوا روحها مثلا مش ست سبع مشاوير عشان يطلعوا لها الورقة، والست بقى منكم مستلفة فلوس المواصلات، فمرة السيستم واقع، مرة راح يصلي الراجل، مرة غايب النهاردة، مرة مش الختم مش عارف مع مين. هذا الكلام لازم ينتهي صحيح. لأنه مؤذي، يعني شوفي تبقى خدمة زي كده ممكن دولة عملها علشان هذه الفئات يا أستاذ أحمد، ويعكنينه على الناس طبعا. يعني هو ما فيش مانع أنه يروح وقت الصلاة يصلي، بس يكون في نائب، يعني واحد مكان، واحد يقوم واحد يقوم، والصلاة برضو ما ياخدش هذا الوقت وفي مصلحة لحد يقضيها ويروح يصلي، لأن مصالح عباد الله عبادة وربنا قال لنا كده. يعني لأنه أنت مش عارفة الست دي سايبة إيه في البيت، ولا سايبة مين عيان، ولا جاي ازاي اصلا مثلا يعني صحيح. وانا على فكره شفت هذا بنفسي يعني أيوة. يعني هذه الحالات وصل اشتكت لي، يعني مش بقول امثله طبعاً. من الخيال لا، فهذه الفئه في جهاز الاداره المصري لازم تقف عند حدها ولازم تشوف لها حل، سواء بالتدريب بالمحاضرات. الرقابة الإدارية الحمد لله عاملة يعني محاضرات وعاملة دورات تدريبية، بس عشان تدرب لنا 5 مليون موظف عايزين سنين. هو ممكن الضمير الإنساني بقى يشتغل شوية لازم، ولازم نوضح لهم أهمية وخطورة اللي بيعملوه، ودي مهمة كمان، لأنه أحيانا الموظف مش عارف أهميته فيمشي ويروح يعمل حاجة، يروح يختفي يغيب، ومفيش حد يقوم الشغل مكانه. ففي حاجات معينة كده يا أستاذ أحمد، إنه يكون في رجل ثاني في المكان، يعني ما بقاش فيه واحد بس بيمسك كل الحاجات في إيده. متفق معاك تماما، بس لما يبقى فيه سيستم أو نظام يريح الدنيا كلها صحيح. ولو فيه طبعا زي ما قلت من شوية، لو فيه ضمير هيريح الدنيا كلها، الناس تبقى تراعي مصالح بلدها، تراعي إنه ممكن قرار أو إجراء أو تصرف يعطل أموال كثيرة جاية للوطن، الأموال دي ممكن تشغل ناس كتير، تفتح بيوت كتير، تعمل صادرات كتير غير بقى الخدمات المقدمة للشعب المصري وبسطائه تحديدا. تبقى الدولة مديلهم خدمات ومديلهم مزايا ويجي حد صغير يعاكن على الناس كلها ويطلع يعني روح ست غلبانة أو راجل عجوز مسن أو شيخ مش قادر يتحرك وراح يطلع ورقة يعطلوله كل الدنيا. احنا كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي للمنطقة الصناعية او المنطقة الحرة في اسكندرية وجولة رئيس الوزراء فيها. في منطقة حرة دي موجودة في اسكندرية من سنة 76 كويسنك فكرتينا طلع دي صدرت بالقرار اعتقد رقم 177 سنة 76 دي 408 مليون دولار حجم الاعمال اللي فيها 50,000 عامل وموظف. السنة اللي فاتت حجم الصادرات اللي خرجت منها في حدود 4.5 مليار دولار. طبعا نتكلم على المينا الأول في مصر يعني المينا التجاري الأول عندنا مواني كتير 13-14 مينا تاني تجاري لكن تبقى الإسكندرية هي المينا الأكبر نسبة الأعمال اللي فيه يعني تعادل عدة مواني أخرى لكن في طبعا هذه المنطقة الحرة موجودة في الإسكندرية ليها يعني لوائحها الخاصة ليها إجراءاتها الخاصة بحيث يبقى في تسهيل حركة التجارة بها. لكن يعني لما نتكلم على 1493 مصنع شغالين ومنتجين احنا ده رقم ضخم جدا نتمنى انه يتضاعف. اسكندرية مش قليلة بتكلم على 2700 كيلومتر مساحة وكلها معمورة والحمد لله ما هيش فيها يعني أماكن صحراوية ولا حاجة بتكلم على حدود 5 مليون مواطن. المدينة الاقتصادية الأولى العاصمة الثانية زي ما بيسموها والتصدير بيكون عالي يا أستاذ أحمد. حضرتك مرة قلت لنا أنه المسافات يعني مثلا الحوض البحر المتوسط التجارة البينية بيننا وبين دول البحر المتوسط بتكون سهلة وده مهم جدا التجارة البينية. أعتقد اسكندرية لو تم استثمارها كما ينبغي تفتح لنا أبواب تصدير كبيرة جدا طبعا لأنه هو هي طبعا دلوقتي هيبقى كمان جنبها المينا التجاري في العالمين لكن لسه بنقول هتظل الإسكندرية الميناء الأكبر والأضخم والتاريخي لمصر حتى لو كان يعني جنبه حاجات مواني تانية الدخيلة وطبعا وأبو قير لكن هي الأهم في هو لأن كمان يعني أحدث الأجهزة موجودة فيها فيها كل أنواع التعامل التجاري يعني فيها لو في سفن للصب الجاف هتلاقي يعني المواني جاهزة أو المحطات أو الأرصفة جاهزة. يعني لما أتكلم على الرقم اللي لسه قايلينه 40% من الناتج الإجمالي المحلي المصري الصناعي يبقى ده رقم ضخم جدا محتاج أنه يبقى محطوط في أيدي مؤتمنة. ما كانش قبل كده المناطق اللي اتكلمنا عليها دلوقتي ما كانش مرغم بهذا الشكل لما في 240 مصنع جداد 180 بمساحة معينة و60 منهم بمساحة معينة لكن لما يبقى فيه 240 مشروع لشباب الخريجين اتعملوا وحصل لهم تسهيلات ضخمة الفترة اللي فاتت يبقى احنا ماشيين في الطريق الصحيح. نفسنا طبعا ده كان جزء يعني من عدد من هذه المناطق الصناعية الجديدة في مصر لكن نتمنى انه ده يبقى معمم في كل محافظات مصر ان شاء الله. الحقيقة انه مدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط وفيها مصانع وفيها منطقة حرة وميناء وفيها تنمية الحقيقة احنا لمسينها والمناطق الخطرة اللي كانت فيها يعني الحمد لله بقت آمنة دلوقتي بنفتكر معاك غيرة العنب وغيرها يعني التنمية هناك هذا بشير الخير وصل إلى الخمسة واحد واثنين وثلاثة دخل على خمسة وآخر واحدة فيهم هتبقى الأكبر يعني أنت كنت دائما تكلمي على 12-12 ونص فدان كل مرحلة في المباني اللي هي بيت معيارية يعني هتلاقي تروح أهلينا واحد واثنين وثلاثة تلاقي نفس الكلام اللي هو العمارة 12 دور 4 شقق 90 متر بأربع سنسرات لكل برج جميلة. ممكن نكمل كلامنا عن اسكندرية بعد الأغنية ونجز شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. عقب جولته التفقدية بالإسكندرية، رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية. جامعة الدول العربية تدين سياسات الاحتلال الوحشية بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي إلى 39,550 شهيدا. الصحة اللبنانية تعلن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي على سيارة بمدينة صور. السويد تغلق سفارتها في لبنان وسط مخاوف من التصعيد في المنطقة. الشرطة الصومالية تؤكد مقتل منفذ الهجوم على أحد الشواطئ بالعاصمة مقديشو. أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة من أصل 29 أطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية. 38 قتيلا إثر انهيار جسر على أحد الطرق السريعة بجنوب غرب الصين. هبوط اضطراري لهليكوبتر عسكرية أمريكية باليابان دون وقوع إصابات. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. عمار يا مصر، عمى بالأمل، عمى عمار يا مصر، عمار عمى بالأمل، عمى من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أجواء الإسكندرية يعني جميلة، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن المنطقة الصناعية الحرة في الإسكندرية، وأعتقد أنه الصناعة الوطنية هي أهم أهداف الحكومة الجديدة، وزير الصناعة وتنمية البشرية كلهم مع بعض بإيد بإيد للصناعة الوطنية. تعال نروح العالمين، من اسكندرية نمشي شوية نروح العالمين، لأن الحقيقة العالمين يعني الاحتفالات كتيرة، ولكن خليني أقف مع حضرتك عند زيارة الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات للعالمين. واللي أنا عجبني جدا يا أستاذ أحمد استقبال والحفاوة اللي تم استقبال الشعب المصري، ليس فقط رئيس مصر والوزارة والحكومة، ولكن عجبني الأجواء اللي طبيعية اللي نقلتها السوشيال ميديا وشفناها، ويمكن دي من فوائد السوشيال ميديا إنه بتنقل الأجواء الأمن، الاستقرار، السعادة اللي احنا شفناها في عيون رئيس دولة الإمارات وهو سعيد بالتجول في مدينة العالمين. لو قرأنا هذه الزيارة في هذا التوقيت قرأتها إزاي؟ هو دي مش أول زيارة، ربما الثالثة بعد إطلاق المدينة، لكن لما بيجي لنا حد على هذا المستوى، يعني شوف احنا عاملين مهرجان وعاملين يعني شغل كبير جدا على كل المستويات الترفيهي والتسويقي والفني والإعلامي، لكن ممكن زيارة زي دي يعني تؤدي نفس الأثر اللي عمله المهرجان، لأنه ما فيش مواطن في الإمارات إلا ما هيعرف، فيش مواطن في دول مجلس التعاون إلا ما هيعرف، كل مجلس التعاون كله مش إمارات بس، وبالتالي كل رجال الأعمال اللي في الخليج في الدول الخليجية الشقيقة هيبقوا عارفين انت بتقدر، يعني المستهدف انه بتقولي ان هنا في مكان قادر انه يستقبل رؤوس الاموال، قادر أن يستقبل الأسر والعائلات والأفراد للترفيه والتسوق وقضاء أجازة يعني جيدة. لكن زي ما قلنا احنا قبل كده في نفس البرنامج ان الموضوع برضو العالمين ويعني وهي طبعا في شغل هاي يعني تتكلمي على مدينة يعني كان في تناقض غريب جدا يعني انت قدام مدينة فيها 10,522 نسمة ساعة ما اتعاملت من العالمين الجديدة لكن فيها كلام على 90,000 مقبرة حصلت في الحرب العالمية الثانية. يعني بتكلمي على مقابر قد السكان 9 مرات فقدام تناقض يعني مريع في المنطقة. بتكلمي على 20 مليون لغم. فلما ده يتحول إلى كل البهجة اللي احنا شايفينها انت قادرة تلفتي نظر العالم لهذا المثلث الذي تعتني به مصر الآن وتطوره في شمال غرب البلاد اللي هو رأسه في العالمين ورأسه الثانية في سيوة ورأسه الثالثة في دلتا الجديدة. منطقة بالكامل قادرة أنها تستوعب ملايين البشر في السنين اللي جاية، قادرة أنها تستوعب عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمار، وطبعا الاستثمار زي ما أنت شايفة يعني سياحي صناعي زراعي إسكاني خدمي كله إن شاء الله هيبقى موجود. فقادرة تحيي تراثك في وتاريخك في سيوة، وقادرة تحولي الحزن والألام والمآسي اللي كانت موجودة في العالمين سابقا إلى كل هذه البهجة اللي موجودة، وقادرة تحولي المياه المهدرة في الصرف الصناعي والزراعي في الدلتا الجديدة إلى نهر صناعي جديد قادر أنه يسقينا 1.2 مليون فدان ويوفر لنا مياه الشرب بالمليون فدان، هتعمل عليها مشروعات سكنية وبنية تحتية في المنطقة. نعم. فشوف الحجم اللي أنا بقوله، يعني أنا بقوله ده أنا بقوله باختصار بس الناس لو ترجمت الأرقام اللي أنا بقولها دي هتعرف حجم اللي بيحصل. يعني لما تتكلم على 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، لما تتكلم على 166,534 كيلومتر مساحة مطروح بتتعمر النهاردة ساحلها وغير ساحلها، لما اتكلم على سيوة على بعد في حدود 497 كيلو من العالمين، كل ده هيتعمر. انت بتكلمي على دولتين مثلا تانيين ولا حاجة. فعلى الناس ان تتخيل احنا بنلفت النظر لايه. فلما يجي شقيق عربي زي الشيخ محمد عشان يقول للأشقاء العرب كلهم هذه مدينتي هذا منتجعي هذه أجازتي هتبقى في هذه المنطقة، يعني راجل مشكور عنده يعني من كمان عنده من الأماكن مصر. كتير وهو عنده ممتلكات في مناطق العالم في العالم وعنده في أوروبا وغير أوروبا وقادر يروح يغير جو في هذه الأماكن، لكن هو قاصد أنه يلفت النظر لهذا المكان ويقول يا دنيا يا أشقاء تعالوا هذا مكان جميل يستحق أنه يعني عيونكم تروح عليه وأسركم تروح تصيف فيه. أيوة. وأجازتكم تبقى موجودة هنا ورؤوس أموالكم قادرة أنها تستفيد. تلاقي في هذا المكان ما يليق بها من مصانع وشركات ومشاريع. لاحظت يا أستاذ أحمد أنه بمتابعتي للسوشيال ميديا من بعد هذه الزيارة وكثرت قوي الفيديوز والريلز اللي بتتكلم عن العالمين من على فكرة أهل الخليج لسه هنا. يعني ده اللي كنت هقوله دلوقتي. هم عندهم شطار في الوجود أو التواجد على التواصل الاجتماعي. إحنا عندنا إعلام جيد جدا. أيوه. وطني وراقي في انت تعرف يا استاذ احمد لقيت فيديو بيتكلم عن ايه، ازاي خليجي بيتكلم عن انه ازاي يوفر ويروح يقضي اجازه بميزانيه معقوله. طيب احنا في العالمين احنا اولى بفيديو زي ده، لكن مشكور طبعا اخونا او شقيقنا العربي اللي عمله. هم يعني انا بقول لك احنا شطار في الاعلام الكلاسيكي فضائيات ومحطات اذاعيه وصحف يعني، لكن نفسنا نبقى كمان على التواصل الاجتماعي موجودين. هم موجودين من بدري يعني. فلسه كنت هقول لك انت بتتكلم على الشيخ محمد والتواصل الاجتماعي في مخلصين وطنيين مصريين طبعا مهتمين بالزياره ومقدرين ابعادها، لكن كمان جزء من الموضوع هو هذا التواجد الاماراتي على التواصل الاجتماعي. ايوه وهم هم رقم 2 في الحضور المؤثر على عربيا يعني على تويتر الاكس هم رقم اثنين بعد السعودية، وحال بيجوا رقم واحد قبل السعودية. احنا على الفيسبوك رقم واحد عربيا وافريقيا. كمستخدمين يعني كمستخدمين عاديين 45 مليون صفحة لمصريين في الداخل والخارج، في احصائيات تتكلم على 50 لكن احيانا ناس كتير عامل صفحات طبعا اكتر من صفحة. لكن المؤثرين في حدود يعني 40 مليون شخص او اكتر على فيسبوك رقم واحد، وبعدنا دول تانية بعدنا بكتير يعني. الحقيقة أن الشركة المتحدة برضو يا أستاذ أحمد عملت فيلم تسجيلي عن العالمين وزي ممكن تقضي وقت في العالمين وماذا كانت وكيف أصبحت العالمين الآن. الفيلم دوت مهم، وإحنا بنتكلم عن منصات التواصل فما فيش مانع أبدا، بل بالعكس إن إحنا ناخد الفيلم ده وعلى صفحاتنا الشخصية، على صفحاتنا الناس المؤثرين كمان المصريين ينشروا الافلام التسجيليه اللي بتتكلم عن بلدنا. هو يا ريت، هو طبعا اعلام الشر والقوى المعاديه لمصر كل يعني شغلها بتصور اللي بيحصل، الناس بتروح تغني وتترقص. هذا جزء من الموضوع مش كل الموضوع. هذا يعني برنامج او جدول اعمال لناس كتير في الصيف. طيب لما نعمله في مدينه جديده ونروج لها ده مش عيب، طالما فيش يعني إهانة لحد، مفيش حصول على حقوق حد غصب عنه، مفيش خروج على يعني أي حاجة، فخلاص أنت زعلان ليه؟ لكن هو عايز يقتصر الموضوع على أنه في ناس في ظل الظروف اللي يعني بيعيشها المواطن المصري دول رايحين يعملوا كده. لا، القصة ما تبقاش بالتصور معلش الأهبل اللي انت بتقدمه، خلينا مبشرين. التصور أهبل لأنه هو قاصد، هو سيء النية أصلا، هو مش حب، هو اللي عامل يعني مشاعر المصريين ولا خايف على البلد، وهو أصلا كاره كل الدنيا كلها ونفسه أن احنا كلنا نروح في مشاكل كبيرة. لكن لما يبقى أنا يعني مثلا تكلمي على الشركة المتحدة، الشركة المتحدة لما تخصص يعني كل اللي بيحصل ده 60% منه رايح لأهالي غزة، يبقى الناس تبقى عندها تقدير وتشوف يعني كل مليم بتصرف هناك 60% منه رايح مش لمصريين، رايح للأشقاء في غزة والمعاناة بتاعتهم، فنبقى مبسوطين انه حتى لو في تذاكر غالية يا اخي في ناس قادرة انها تدفع هذه التذاكر لانها عارفة ان 60% منها رايح، زي ما كانت ام كلثوم بتعمل. كانت ام كلثوم لو حفلة عادية تعمل ب 100 جنيه تذكرة مثلا، لكن لما تعمل فيه للمجهود الحربي تعملها ب 200 لان في ناس هتروح تدفع ال 200 عشان عارفة ان الفلوس كلها رايحة للمجهود الحربي. ففينا في مبالغة في الاسعار التذاكر لان في ناس عارفة ان لما تدفع فلوس عالية 60% منها رايح للأشقاء في غزة. انت ايه بقى اللي مزعلك؟ يعني انت ايه اللي مزعلك؟ اعلام الشر بقى. الحاجة التانية، شوف حجم او عدد القرارات الانسانيه اللي خدتها الشركه المتحده الفتره اللي فاتت. ابن حفيد الشيخ محمد رفعت ابو لجعه على حساب الشركه، صحفيه يعني محرره يعني دخلت الشركه المتحده على خط علاجها رغم انها مش عضو في الشركه المتحده، عضو في نقابه الصحفيين، وعملت ميزانيه مفتوحه يعني علاج مش بحد اقصى زي التامين الصحي ولا حاجه، ولا حتى بامكانيات نقابه الصحفيين او مشروع العلاج فيها. لما يبقى تعمل في أفريكانو يعني مباراة باسم المرحوم أحمد رفعت الكابتن اللي رحل، وتعمل يعني دورة باسمه أو حاجة، لما يبقى في مشروع نبتة ويتعمل بعد مشروع نبتة للمواهب والبراعم الصغيرة مهرجان نبتة عشان تكتشفي المواهب وتقدميها. يعني شغل إنساني معمول على رأسهم طبعا اللي احنا لسه قايلينه 60% من عائد هذا المهرجان المستمر لمدة شهرين رايح للأشقاء في غزة. وزي ما قلت لحضرتك هو فرصة كمان للتعرف على المصري بيحب يقضي وقته وقت سعيد، وبيحب يرفع عن نفسه وعن أولاده، ففرصة تعرف الأولاد على بلدنا. يعني أنا أعرف يعني كانت وزارة الشباب والرياضة عاملة حاجة حملة اسمها أعرف بلدك، ودي فرصة إن إحنا أولادنا يعني يعرفوا بلدنا أكتر. والحقيقة إنه مثلا قوانا النعمة في مسرحية شورى للدكتور خالد جلال بقى لها 3 أيام بتتعرض في العالمين. طب هو تنوع يعني مش كله يعني حفلات غنائية في مسرح في مسرح في ثقافة في مواهب وفي شباب طيب ما ده اللي بنقوله. وفي شاطئ لأصحاب الهمم في أماكن لأصحاب الهمم وفي شاطئ مجاني للعاملين في المدينة والناس اللي بتشتغل يعني لو في حد بيشتغل في المعمار أو ليهم شاطئ مجاني لوحديهم عشان ما يبقوش يعني الشواطئ قصيرة على القادرين يعني برضو ده يعني جزء من الإجراءات الجيدة المعمولة لصالح بسطاء الناس. احنا طبعا فنانين مصر اللي بيشاركوا في المهرجان قد ايه هما كمان فخورين ببلدهم قد ايه احنا فخورين بيهم لانه العالم عيونه على العالمين. وفي ناس يا استاذ ماده لما بتتحرك بتاخد يعني وعي او ذهن المواطن العربي معاها يعني ماجدة الرومي لما تيجي صحيح. فكل جمهور ماجدة الرومي عينه على العالمين كاظم لما جه كل عيون جمهور كاظم على العالمين وعمرو دياب هيغني الاسبوع الجاي وعمرو ليه جمهور كبير منير طبعا محمد منير جمهوره كبير جدا والتسعينيات اللي شريط الكاسيت في التسعينيات الاسبوع ده كان محمد فؤاد خالد عجاج ايهاب توفيق حميد الشاعري هو حميد ما هو حميد اللي مطلع هو صانع الموسيقى التسعينيات المزدوية والفلكلور او التراث الليبي اللي جابه معاه طبعا هو تلميذ احمد فكرون المطرب الليبي هتعمل برنامج غنائي ان شاء الله دايما بقول لك الكلمه دي خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل عن احنا قلنا الانجازات والحاجات المفرحه الشائعات بقى بعد ان شاء الله بمصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود نسير الغايب يعود وتلمس ايده مصر قريبه واوان يدوب جواها الغريب ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي انت ماشي في مصر شايب قلب الضحكة بالنديد وانت ماشي في مصر يا مرحبتين وجدتين كل وحدانا كل الوشوش تعرف مصر قريبة. بعد الأغنية الجميلة دي يا أستاذ أحمد، أغنية كده فعلا بتعبر عن مصر الجميلة اللي في كل مكان بتلاقي فيها أثر، وإخواتنا العرب بنبقى عارفين قد إيه إحنا بالنسبة لهم لما بيمشوا في شوارعنا مطمئنين، بيبقوا سعداء جدا بين شواطئ بين القاهرة بين المحافظات المختلفة، بيحبوا مصر فعلا. يعني كل الوشوش قريبة، يعني تحسهم يعني دايما بيقولوا لنا ان احنا مش بنحس بغربة ابدا في مصر. تعالى نتكلم مع حضرتك بقى عن الشائعات النهاردة. لا بس لحظة واحدة، ايه مش هتعديها الاغنية؟ لا لا مش هتعديها. طيب لانه برضو نفس الحكاية اللي احنا حضرنا منها كتير. يعني طبعا ده ممكن متزامن مع العالمين او حاجة، لكن شدت حكاية محاولة الفتنة بين الشعوب العربية. فهتلاقيها زايدة الأيام دي، رغم اللي انت بتقوليه ده. معرفش انت متابعة ولا لا، بس انا بدخل انا يعني بالعامية كده بقعد انخور على الحاجات دي. فعشرات الفيديوهات بتتكلم على حب مصر، عشرات الفيديوهات من كل الجنسيات، الأشقاء العرب اللي جه مصر يوم، اللي جه مصر اسبوع، اللي كان عايش وخلص ورجع سوريا، اللي جه مش عارف ايه وراح يغير لبلد تاني، وبيقول انه يعني بيتقطع انه سايب مصر وما كانش يتمنى ده يحصل، لكن هو الشعب الاعز بالنسبه له، الشعب الاكرم في تاريخ حياته اللي شافه، ما فيش الشعب الاطيب من كل شعوب الارض. فعندك بقى عايز اقول لك بلا مبالغه عشرات او مئات الفيديوهات اللي بتتكلم على حب الاشقاء العرب لمصر، ومع ذلك الناس مش واخده بالهم منها. ليه بقى؟ لان قوى الشر مش بتروج لها. لو انت في حد قال كلمة سيئة عن مصر، هتلاقي قوى الشر داخلة بقى ترويج لهذا يعني الفيديو. انت عايز تقول لي ان اللجان الالكترونية لإعلام الشر شغالة، وفي واحنا محتاجين لجان برضو نفسها كده شبهها تنشط لانه التكنولوجيا او اللي عارف يعني اللي عارف السوشيال ميديا كويس يعرف انه في حاجات حملات ترويجية وكحملات تخلي الفيديو يتشاف اكتر. لا هم عندهم ده جاهز، هم عارفين. من غير تسويق، من غير ترويج الكتروني، من غير ترويج تسويق، من غير هم عندهم اللي جاهز. احنا نعمل ايه عشان نخلي احنا ناخد بالنا ونبقى منتبهين؟ يعني احنا كان كادت ان يعني علاقتنا بشعب عربي شقيق نخسره في احدى دول الخليج. ايوه مش السعوديه، دوله تانية يعني. لان النائبه هناك قالت كلمتين، والإعلام الشر قاعد يروج لكلام هذه النائبة. خرج عشرات الأشقاء من نفس البلد يردوا على هذه النائبة ويمدحوا في المصريين وفي حب المصريين، ما انتبهناش غير لكلام النائبة. ليه بقى؟ لأن في قوة عايزانا ناخد بالنا من هذا الكلام بس ونركز عليه. وتضيع علاقات الشعوب، المصريين اللي هناك يتعرضوا لمشاكل، يرجعوا من هناك مش هممهم، لكن العقلاء دايما بيتدخلوا في الوقت المناسب. دي مهمة بقى الوطنيين المصريين على الموجودين على التواصل الاجتماعي. أيوه. يعملوا هذا التوازن لغاية بقى ما نشوف حل. لكن علاقتنا بالأشقاء العرب اللي الأغنية دي بتعبر عنها تعبير يعني صحيح. وشايفين الفنانين العرب يعني الجسمي وغيره، ومجد الروم بتكلم في عشق مصر كأنها يعني واحدة مصرية وغير زمان. وغير مجد ده يعني من زمان، من زمان ومن سنين. وغنوا المصر، ومنانسي مغنية المصر، وواضيع الصافي مغني المصر، وصبوحة ولطيفة، فريد الأطرش وفريد وفايزة يعني غرام عربي عربي. عايزين نطوره مش نخسره طبعا. يا جماعة في قوة عايزة تفسد هذه العلاقات، انتبهوا. وعشان كده وقفت عند الأغنية دي وقلت لك استنى شوية. جميلة جميلة. طيب يا أستاذ أحمد خلينا بقى إيه نروح للشائعات. النهارده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بينفي ما تردد من انباء بشان اعتزام الحكومه بيع المطارات المصريه لجهات اجنبيه. ووزاره الطيران المدني شددت على ان المطارات المصريه هي مملوكه بالكامل للدوله وتخضع للسياده المصريه. تقوم الدوله بتنفيذ استراتيجيه متكامله ترتكز على رفع كفاءه المطارات وزياده الطاقه الاستيعابيه فيها. احنا لسه الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على ملف السياحه، وقلنا انا احيانا بيزعلني كلام بيبقى مش علمي. يعني طبعا انا اتمنى السنه اللي جايه يبقى عندنا 30 مليون سائح، بس ده هيحصل ازاي واحنا محتاجين عشان ده يحصل 500 الف غرفه احنا في الفنادق؟ في الفنادق ما هو مش هيجوا يروحوا فين؟ أيوة. احنا عندنا منهم يعني في اقصى عندنا تقديرين، واحد بيتكلم عن 195 الف واحد بيتكلم على 222,000 وكسور. 222,000 يعني ده نص الرقم اللي استوعب 30 مليون. احنا السنة دي دخلنا في يعني 14,906,000 يعني 15 مليون سائح. ممكن السنة اللي جاية في كلام امبارح على 16 مليون. هذا كلام عائل. لان احنا بنهاية 24 في 25,000 غرفة جديدة هيضاف. 25,000 غرفة احنا عايزين قدهم 10 مرات عشان نقدر نجيب 30 مليون. طب في لان احنا عندنا 1176 فندق قلنا اولهم اول مدينة طبعا في عدد الفنادق شرم الشيخ تريا القاهرة. لكن الجانب الاخر او الوجه الاخر لهذا الموضوع هي المطارات. طبعا. والناس هتيجي منين؟ طبعا. دي بوابات مصر الاساسية. سفن اغلبها شغل تجاري اكتر منه بشري. قليل يعني في الحج السفاجة وخلافه. لكن المطارات هي البوابات الأساسية للدولة المصرية. أنا بواباتي دي أسلمها لغير المصريين إزاي؟ ده كلام برضو معلش يعني لسه أيوة. لسه وصفين بس يا أستاذ كلام أحمد عبيط يعني. عايزين نفرق بين الاستعانة بخبرات وخبراء وبين البيع وبين ما لازم احنا نفرق يعني. ما طبعا انا ابيع اهم املاك ازاي يعني. ابيع بوابات المرور الى بلد ازاي؟ ابيع انا البوابات اللي ممكن ندخل منها كل الاذى ازاي؟ يعني تهريب عمله، تهريب سلع، تهريب اسلحه، ده تهريب متفجر. اسيب البوابات دي ازاي يعني؟ اللي بيقول كده كلام افتكر معاك يا استاذ احمد ايام الثورات 11 و30 يونيو كان اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا من مطاراتنا. فاكر طبعا ما انا بقول لك بوابات الدخول الى هذا الوطن يعني. دي امن وطني، امن وطني وامن قومي وامن اقتصادي وامن سياحي وامن كل حاجه وامن مالي وكله وامن غذائي. لكن طبعا يعني انا واحد من الناس المؤمنه بقدرات المصريين على الاداره، ونفسي يبقى عندنا شركات مصرية خالصة هي اللي تدير، وعندنا قدرات تقدر تعمل ده ونص. لكن يبدو انه الدولة مستعجلة موضوع السياحة، لان احنا فعلا متأخرين على 30 مليون سائح. في حاجات كبيرة اخرتني، فهي مستعجلة فعايزة تجيب شركات اجنبية تدير. ماشي، عايزة شركات اجنبية ما بتعملش اعتبار لحد، حازمة تقدر تنقل المطارات المصرية نقلة سريعة. احنا عملنا تطوير كبير في السنين اللي فاتت في مطارات كلها، اسيوط وسوهاج والاقصر واسوان والقاهرة، وعملنا نهضة في المطارات. تتبقى ادارة هذه الاماكن وهذه المرافق الادارة الامثل علشان نقدر نستقبل ضيوف مصر وسائحي اللي جايين يقضوا وقت هنا. عايزين نوصل الى رقم اعلى من 15 مليون لان احنا والحمد لله كسرنا حاجز كمان 13 مليار دولار عائد السياحه، 27% زياده عن السنه اللي قبلها. ايوه. فاضل بقى انه العنصر البشري اللي هنجيبه اللي هي الشركات الاجنبيه تدير لنا المطارات بطريقه افضل، وما يبقاش في شكوى، حتى ما يبقاش في شكوى حتى من السواقين الموجودين في المطارات. هي تتصرف تشيل الشيله، رغم ان انا بقول لك اهو انا يعني نفسي المصريين هم اللي بقى عندهم شركات. يمكن مرحلة أولى ماشي، لكن يعني في النهاية يدخلوا معي. يا ريت، لكن في النهاية ما فيش هذا الكذب اللي بيتقال إن الدولة بتبيع المطارات. ما فيش حد بيبيع مطاراته، ده أمن قومي طبعا، أمن شامل، أمن مركب. ما تنفعش بوابات الوطن تبقى مسابة لغير المصريين. إحنا أستاذ أحمد يعني حاولنا بقدر الإمكان خلال ساعة، هي دي ساعة محلية بالكامل. أيوه. ما رحناش لأي موضوع فعلا خارج. النهاردة كله كان محلي، بس إن شاء الله يوم الاثنين تكون مع إن شاء الله الزملاء إن شاء الله نور السيد في جولة برضو داخل مصر وخارجها. شكرا ليك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، نورتنا. إن شاء الله اللقاء يتجدد معنا يوم السبت. بالمناسبة بس سينا بس فيها 5 مطارات تجديد وتشييد. يعني سانت كاترين مطار، الميليزي تجدد، اسمها ايه البحيرة، غير شرم الشيخ نفسه بتجدد، غير العريش الحمد لله ومستقبل الشغل الخاص بالمساعدات لغزة. ولولا كان موجود كان حصلنا مشكلة هو والمينا. صحيح. فالحمد لله ده. وبالمناسبة مطار سفينكس جنب الأهرامات، سفينكس هياخد بقى كل الجايين المتحف الجديد، وهيبعد عن يعني هيقل الضغط على مطار القاهرة. طيب. وهو طبعا كمان ممكن يشتغل للصعايدة اللي جايين أو كل محافظات يعني بني سويف والأماكن دي طبعاً. اللي جايين من الحج والحاجة يخف الضغط عن مطار القاهرة. وأهلا بضيوف مصر في كل مطاراتنا الوطنية. شكرا لك يا أستاذ أحمد الكاتب الصحفي. شكرا لزملائي أماني هلال ورأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر.